ملوخية ملوخية من الخضر ضرورية، ملوخية ملوخية من الخضر ضرورية، تفيد الجسم تمنحه عناصرها الغذائية، تفيد الجسم تمنحه عناصرها الغذائية. نرى أوراقها خضراء نؤكد غسلها بالماء، ونطبخها نزكيها ونأكلها بكل هناء. ملوخية ملوخية من الخضر ضرورية، تفيد الجسم تمنحه عناصرها الغذائية، تفيد الجسم تمنحه عناصرها الغذائية. نيبسها لنحفظها وننقعها لنغسلها، وما زالت فوائدها تحرضنا لنأكلها. ملوخية ملوخية من الخضر ضرورية، تفيد الجسم تمنحه عناصرها الغذائية، تفيد الجسم تمنحه عناصرها الغذائية. تلين باطن الإنسان وتنفعه بلا حسبان، فهيا يا أحبائي لنشكر ربنا الرحمن، لنشكر ربنا الرحمن.